السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في الدرس السابق في مقدمة عن التفسير باختصار، وعن فضل الفاتحة، وقلنا إن سنبدأ إن شاء الله بشرح سورة الفاتحة، ثم ننزل إلى قصار الصور، ونبدأ بسورة الإخلاص والمعوذتين لكثرة ما نقرأها في الصلاة، ولما جاء في الأحاديث من فضل لهذه الصور. درسنا في الدرس السابق وذكرت بعض الأحاديث في فضل سورة الفاتحة، ولا مانع من إعادتها. فمما ورد في فضل هذه السورة العظيمة أنها أعظم سورة في القرآن، كما روى مالك في الموطأ والبخاري وغيرهما، أن هذه السورة وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها أعظم سورة في القرآن. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها أخير سورة في القرآن، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن. وكذلك ورد أنها رقية، وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى ذلك اللدغ الذي لدغته العقرب، لدغته العقرب، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه برقية ذلك الرجل بسورة الفاتحة، فبرئ ذلك الرجل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك أنها رقية، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. كذلك جاء ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج غير تمام. رواه مسلم وغيره. ما معنى الاستعاذة؟ قبل ما تقرأ القرآن استعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بد أن تستعيذ إذا أردت أن تقرأ القرآن، سواء في الصلاة أو في غيرها، استعذ بالله. فإذا بدأت من أول سورة فاستعذ واقرأ البسملة، إلا في سورة التوبة، سورة براءة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. وأما إذا بدأت من وسط القرآن أو وسط السورة فتكتفي بالاستعادة فقط. والاستعادة أيها الإخوة مهمة، لأنها طلب الحفظ، أنك تطلب من الله أن يحفظك، لأن الشيطان عدو الإنسان ويريد أن يحرمك من الخير، لأن القرآن بركة، القرآن بركة، والقرآن فيه كنوز، فيه خيرات، فالشيطان يريد أن يحرمك من هذه البركة وأن يحرمك من هذا الخير، فتقرأ القرآن وذهنك شارد، فأنت ماذا تفعل؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أيها الإخوة أمرنا الله تعالى بها في مواضع كثيرة، منها قبل أن تدخل بيت الخلاء تستعيذ بالله، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك إذا دخلت المسجد تدخل بالرجل اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأنك أنت داخل إلى بيت الله، بيت الله فيه الخير، فيه الصلاة، فيه الذكر، فالشيطان يريد ويجتهد أن يصرفك عن هذا الخير، فتطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا خرجت من المسجد تخرج بالرجل اليسرى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. هذه أحاديث صحيحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك إذا خرجت إلى الشارع خارج المسجد تخاف أن يتخطفك الشيطان بوسواسه وبتلبيساته وأن يوقعك في المعاصي، فتطلب الحماية من الله. كذلك عند الغضب إذا غضبت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يذهب عنك الغضب. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. كنت تمشي في الشارع فحدثتك نفسك بمعصية، تعوذ بالله من الشيطان، فإنك طلبت الحماية من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا لما يكون الخلاف بينك وبين أخيك الإنسي، بينك وبين أخيك الإنسي ماذا تفعل؟ تفعل ما ذكره الله في هذه الآية. وأما إذا كان هناك بينك وبين عدوك الجني اللي هو الشيطان ماذا تفعل؟ ما ينفعش تدفع بالتي هي أحسن، إن الشيطان لا يرجع إلى الأحسن وإلى الحسنى. الحل أن تستعيذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قالش ادفعه بالتي هي أحسن، الشيطان ما يندفعش بالتي هي أحسن، تحاول معاه تهدر معاه بالتي هي أحسن ما كانش. وش هو الحل؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان عدو ما تقدرش تصالح أنت وياه، هو عدوك إلى أن تموت، هو عدو. لذلك بعض الناس لما نقول لهم الشيطان فعل كذا ما تسمعش الشيطان، يقول كل حاجة تردوها على الشيطان، الشيطان خليه في بلاصته. لا، الشيطان هو أساس الشر، استعذ بالله منه، وعليك أن تعرف الطرق والأبواب التي يدخل بها على النفس البشرية. ومن الخطأ أننا نجد بعض الناس يهتم مثلا بالنفس، وشن هي النفس، ترتيبات النفس، أقسام النفس، وما يتكلمش عن الشيطان، بينما الشيطان هو الأساس تاع الشر. ينبغي على المسلم أن يعرف مداخل الشيطان، كيف يدخل الشيطان إليك. الشيطان أول ما يريد منك الكفر، أول باب يحاول يدخلك في الكفر، يحاول يوقعك تسب ربي فتخرج من الإسلام، تسب الدين، يوقعك في الشرك تدعو غير الله، تذبح لغير الله، فيوقعك في الشرك. إذا ما قدرش يتحول إلى منزلة أقل، أن يوقعك في البدعة، تفعل شيء في الدين لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح به، ما قدر لكش يوقعك في المعصية، يوقعك في المعصية، لم يستطع يبعدك عن الطاعة يشغلك عنها، او اذن نوض صلي شوية استنى شوية اصبر شوية ما زال الحال وكذا، راح تقوم الصلاة نلحق الركعة الثانية الثالثة نلحق على التشهد وهكذا يشغلك. لم يستطع ماذا يفعل؟ يشغلك بعمل هو دون العمل الذي تريد أن تفعله. مثلا توجد حلقة تعلم، حلقة تعلم تتعلم كيف تتوضى كيف تصلي كيف تتزوج كيف تطلق كيف تبيع كيف تشتري، ما هي العقيدة، ما هو التوحيد، ما هو الشرك، تتعلم دينك. جيك الشيطان يقول اسمع اسمع، روح ارفد المصحف وروح قرأ لك حزب ولا زوج حزاب تنتفع. هو أمرك بالخير لكن حرمك من خير أكثر وأحسن. طرق الشيطان له طرق. إذن لابد أن نتعلم أيها الإخوة مداخل الشيطان إلى النفس. كيف تحمي نفسك من الشيطان؟ أولا أول شيء تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تتعلم ما هي مداخل الشيطان. ممكن الشيطان يأمرك بالخير، الشيطان يأمرك بالخير ممكن، لكنه لا يريد الخير من وراء ذلك الخير، وإنما يريد منك إما شرا وإما أن يصرفك عما هو أهم وأكثر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن العدو الإنسي تستطيع أن تصانعه وتحسن إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المواد، إلى المودة والمصافاة. يعني الإنسان مهما يكون شرير فيه نوع من الرحمة، فإذا صانعته وتلطفت معه ودفعته بالتي هي أحسن يرجع. لأن الإنسان فيه شر فيه خير، أما الشيطان فلا مطمع فيه، لأنه لا يقبل المصانعة ولا الإحسان ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم. فلذلك أيها الإخوة أمرنا الله تعالى بالاستعادة منه. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان هو ما يحبش الخير، ما لازمش يعني تأخذك الرأفة والرحمة على الشيطان. ولذلك يقال أن تشوفوا الشيطان ما يحبش الخير، أن نوحا عليه السلام جاءه الشيطان وقال له يا نوح أريد أن أتوب تعبت، وبدأ يبكي. فنوح عليه السلام رسول رحيم شافه قال له سأتكلم مع الله. فقال نوح لله الشيطان يريد أن يتوب، الشيطان يريد يتوب لكن يكذب. فقال الله له أنا أقبل توبته بشرط يروح لقبر آدم ويسجد له. فجاء نوح وقال قد أتاك الفرج أيها الشيطان، وشنو هو؟ تريد أن تتوب؟ نعم خلاص تعبت، ما هو السبيل؟ قال تذهب إلى قبر آدم وتسجد له. قالوا كي كان حي ما سجدلوش، كي ما تنسجد له ما نسجدلوش. فقال الله له يا نوح إنه لا يريد أن يتوب. إذن الشيطان نستعيذ بالله منه، لأننا أيها الإخوة إذا الله تعالى لم يحفظ الإنسان لا يستطيع أن يقاوم الشيطان، ما تقدرش تقاوم الشيطان، لأن الشيطان عنده أساليب كثيرة عنده أساليب كثيرة يستطيع أن يضلك ويوقعك في المعصية. فلذلك التجئ إلى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني لو كان مشي ربي ليزكي الإنسان يطهره من الذنوب والمعاصي ويحفظه ما تستطيعوا لا تستطيعون أن تحفظوا أنفسكم من الشيطان. إذن ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ ألتجئ وأهرب وأحتمي بمن؟ بالله من الشيطان. قلنا في الدرس الماضي الشيطان هو الجني الكافر الذي لا يريد التوبة، لأن الجن أيها الإخوة مثل بني آدم قسمان، منهم مؤمنون ومنهم كفار. الشيطان الذي لم يريد أن يسجد لآدم هو رئيسهم، رئيس الشياطين، رئيس الشياطين. ولماذا سمي الشيطان شيطانا؟ مأخوذ من الشاطن، الشاطن، والشاطن في اللغة العربية هو البعد. الشيطان يعني البعيد، الشيطان يعني البعيد، بعيد من رحمة الله وبعيد من الخير. الرجيم مش معناته الرجيم، يعني المرجوم، مرجوم. فهو إذا أراد أن يسرق الكلمة لكي يأتي بها إلى أوليائه الكهان يأتيه الشهاب. ورجيم كذلك مطرود من كل خير. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان الكهان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا الكهان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، كما نقولوا بالدرجة كي والو كهان، والو والو ما أديرش عليهم. فقالوا له: يا رسول الله إنهم يقولون الكلمة فتقع. قال: إن الشياطين يصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان، يعني السحاب، فيسمعون الملائكة فيخطف أحدهم الكلمة كما جاء معنى الحديث. فأحيانا هذه الكلمة يلقيها الشيطان ذلك إلى الشيطان الذي تحته قبل أن يأتيه الشهاب، وأحيانا يضربه الشهاب ولا يلقيها فيموت. الجن يموتوا، صح؟ الشيطان الكبير هذاك اللي ما حبش يسجد الآدم هذاك ما يموتش إلى قبل قيام الساعة، خلاه ربي يعيش. طيب، فمثلا كما قلنا في الدرس السابق الملائكة في السحاب تتكلم: فلان سيرزقه الله تعالى وظيفة، فلان سيرزقه الله تعالى مسكنا، فلان سينجح في الاختبار، سيولد له كذا، فيخطف الكلمة فيأتي بها إلى وليه من الكهان، فهذاك الكاهن يخلطها بكم؟ بمئة كذبة، مئة كذبة. فالكاهن لما يدخل له الإنسان يقول له: أنت فلان سيكون لك كذا وسيكون لك كذا، ممكن كلمة تكون صادقة والباقي فالناس سبحان الله ينسون 99 أو 100 كذبة ويتعلقون بهذه الكلمة ما جابهاش من عنده، لأنه يعني مستحيل الإنسان بعقله يعلم الغيب. كذلك الجن ما يعرفوش الغيب. سيدنا سليمان عليه السلام لما مات قبل ما يموت كان الله تعالى سخر له الجن يعملون تحت يده، وجاب له ربي ملائكة عندهم في أيديهم سياط كرافاش، الجن اللي ما يحبش يخدم يضربوه يحرقوه، فكانوا يخدموا ويخافوا. فسيدنا سليمان عليه السلام دخل إلى مقصورته، وذلك المقصورة فيها زجاج، فأخذ يصلي فوقف على العكازة المنساء، وقف واتكأ عليها، فقوبض سيدنا سليمان عليه السلام، يعني مات ولكنه ظل واقفا. فالجن كانوا يشتغلون لما يشوفوا سليمان واقف يخافوا فيبقون يشتغلون. هذا دليل الله تعالى أراد أن يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب. والمنساء، المنساء النمل الأبيض اللي يأكل الخشب، أخذ يأكل الخشبة، يأكل الخشبة، لما صارت الخشبة من داخل فارغة وقع سيدنا سليمان بعد مدة، وقع فلما رأوه وقع علموا أنه قد مات فانتشروا. فهذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان والجن حتى الملائكة ما يعلموش الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الاستعاذة، تستعيذ بالله قبل ما تقرأ القرآن حتى في الصلاة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماش من همزه، الهمز هو الخنق والجنون، لأن الشيطان قد يخنق الإنسان، ونفخه الكبر، الشيطان هو اللي ينفخ في الإنسان حتى يولي يتكبر، والكبر لا يجوز في الشريعة الإسلامية حرام، ونفثه وهو الشعر، الشعر الذي لا يحبه الله، كان شعر مليح كان شعر مش مليح، غالب أن الشعر غالي، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. بسم الله الرحمن الرحيم، لما تجي تقرأ الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله؟ بسم الله باسمي، يعني أبدأ بسم الله، بسم الله أبدأ بسم الله. فإذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله، يعني بسم الله أقرأ. وإذا أردت أن تدخل إلى البيت، وهذه من السنة، كي تجي داخل البيت قل بسم الله وسلم على من في البيت، يكون بركة عليك وعلى أهل البيت، كما جاء في الحديث الصحيح. كاين بزاف من الناس كي يدخل الدار ما يسلمش، يدخل ما يقولش بسم الله وما يسلمش، مباشرة يبدأ بالكلام: أو واش طيبتوا اليوم، واش درتوا العشاء، واش درتوا غدا. قل بسم الله وسلم، حتى لو كان البيت فارغ ما كان حتى واحد ودخلت، ماذا تقول؟ بسم الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه من أهل سنن ينبغي أن نهتم بها. بعض الناس يقول لك واش نهتم بهذا، يسموها بالفرنسية لفتيليتي. نعم، هذه في الدين الإسلامي تهتم، هذه الأمور الصغيرة تهتم، لأن كي تعود نفسك على الأمور الصغيرة تتمسك بالأمور الكبيرة. إذن بسم الله، أي بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أدخل. حتى الإنسان إذا أتى زوجته يقول بسم الله، هذه بسم الله مليحة، كلمة بسم الله. إذا كنت تمشي وعثرت واش تقول؟ احنا نقولوا يا سطار. لا، قول بسم الله، حتى ولو بالسيارة، سيارة تاعك لعبت بيك ولا، قل بسم الله. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأحد الصحابة عثرت به دابته فقال تعس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول أنا صرعته وأنا عثرته، ولكن إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. بسم الله مليح، بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان كي يرقي مريض يمسح بيده على ذاك المريض ويقول بسم الله بسم الله، أذهب البأس، رب الناس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أنت ثاني كي تكون مريض عندك وجع، دير يدك على المكان اللي فيه الوجع وقول بسم الله ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لازم نتعلموا هذه الأمور أيها الإخوة، نرقيوا نفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله، راك راح تقرأ القرآن الكريم. الله، الله هو المألوه، المألوه المعبود. كلمة الله مأخوذة من الإله، وهو الإله الحق. كاين آلهة بزاف الناس يعبدوها، بصح آلهة باطلة. لما نقول آلهة يعني معبودة. هناك ناس يعبدون القمر، هناك ناس يعبدون الشجر، وهناك ناس يعبدون البقر، صح ولا لا؟ كاين هذه الآلهة كلها باطلة. من هو الإله الحق؟ الإله الحق هو الله. علاه؟ لأنه هو الذي خلق ورزق، فلماذا أنت تعبد غيره؟ حتى أولياء الله الصالحين نحبهم ونحترمهم وندعو لهم، بس ما ندعوهمش، ما نقولوش يا سيدي فلان أعطيني، ما يملكش، عبد، عبد لله. الله تعالى لما أراد أن يخلقك أيها الإنسان هل استعان بغيره؟ لما حب يخلقك قال أنا نخلق الرأس تاعك، وانت يا سيدي فلان خلق الرجل تاعه، وانت يا سيدي فلان خلق القلب تاعه؟ لا، خلقك وحده، فكما خلقك وحده فاعبده وحده. إذن الله المألوه المعبود المستحق للعبادة. لماذا يعبد؟ لأنه هو الخالق، هو الرازق، وهو الذي يتصف بالصفات العليا، وله الأسماء الحسنى، صفات الكمال. ربي سبحانه وتعالى ما عندوش نقص. الرحمن الرحيم، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحمن في الدنيا والآخرة يرحم المسلمين والكفار في الدنيا، الدنيا الكفار يرزقهم ربي، يعطي لهم الماء ويعطي لهم الهواء، ربي كان حاب يغلق عليهم الهواء يغلق عليهم الأكسجين يموتوا، لا يرزقهم. يجعلون له الولد، يكفرون به، يعصونه ويرزقهم، لأنه رحمن. لكنه في الآخرة رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة ربي سبحانه وتعالى في الدنيا عامة للمسلمين والكفار. طبعا المسلمون والمؤمنون يرحمهم الله تعالى في الدنيا أكثر ولكن في الآخرة يرحم الله المؤمنين فقط، وأما الكفار فلا رحمة أبدا. الكافر اللي ما يمنش بربي وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مهما دار من خيرات للبشرية في هذا في هذه الدنيا، ربي يرحمه في الدنيا لكن في الآخرة ما له من نصيب. بعض الناس يقول لك كيف هذا اللي اخترع لنا الطيارة 5 سوايع انت في جدة تروح تعتمر، وهذا اللي الكهرباء والتليفون، هذا يدخل للنار، هذا كيف يدخل للنار؟ واش غاضك الحال عليه؟ ما غاضكش الحال كي ما امنش بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يقول انا رسول، ويقولوا لا انت تكذب، ما يغيضكش الحال على محمد؟ شفت كيفه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا رسول الله واوذي وضرب واخرج من بلده وثبت، قل انا رسول لان الله بعثني. وهذاك الكافر اللي اخترع الطيارة يقول لا ماشي رسول، يغيظك الحال عليه انت، لازم يغيظك الحال على محمد عليه الصلاة والسلام. والله لا يظلم الناس، كما جاء في الحديث الصحيح ان المؤمن اذا فعل خيرا يعطيه الله تعالى الاجر والخير في الدنيا والآخرة، وان الكافر اذا فعل خيرا يعطيه الله تعالى ماذا؟ الخير. وين؟ ما يظلموش، رب يعطي له الخير، يعطي له صحة، يعطي له ذكر جميل، يعطي له منزلة، جاه، مال، صح في الآخرة وواله، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. واضح أيها الإخوة؟ ولذلك أحد الأمراء في العهد السابق كان واقفا وعنده كاتب نصراني، فدخل أحد العلماء وهو أبو الوليد الطرطوشي الأندلسي المالكي رحمه الله، فقال له إن الذي أوصلك إلى هذه المنزلة والذي تتبع شرعه هذا الذي على يسارك يقول إنه كاذب. فأخذ ذلك الأمير واستغنى عنه وأتى بكاتب مسلم. المهم نعود إلى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالسورة. الحمد لله. الحمد لله أي الشكر خالصا لله تعالى والثناء عليه دون سائر ما يعبد من دونه. إذن أنت لما توقف في الصلاة تقول الحمد لله، تثني على الله، تشكر الله، تحمد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يستحق الحمد، يستحق الحمد لما له من الصفات الجليلة ولما له من الأفعال الخيرة. والله تعالى يحمد ويشكر، وهناك فرق بين الحمد والشكر. الحمد هو ثناء على الممدوح من غير سبق إحسان، وأما الشكر فثناء على المشكور بما أعطى من إحسان. يعني ربي سبحانه وتعالى تحمد لأنه عنده صفات الكمال والجلال، وتشكر لأنه أحسن إليك. طيب، الحمد لله رب العالمين. الرب هو السيد المالك والمعبود، السيد والمالك والمعبود، راني نحمد في الله. من هو هذا الله؟ هو رب العالمين، هو سيد ومالك ومعبود. العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. العالمين جمع والمفرد تاعه عالم. طيب العالمين عندنا عدة عوالم، كاين عالم الملائكة، كاين عالم الجن، كاين عالم الإنس، كاين عالم الحيوانات، كاين عالم النبات، وهكذا. من هو ربها؟ من الذي خلقها؟ ومن الذي يملكها؟ ومن الذي يرزقها؟ هو الله. إذن أنت لما تقرأ توقف الصلاة تخاطب الله وتثني على الله وتمدح الله. وربي سبحانه وتعالى يعلمنا قبل ما تطلب، لأنه في هذه السورة راح تطلب، في آخر السورة راح تطلب اهدينا، تطلب قبل ما تطلب اثني على الله. وهذا من تربية. كي تروح عند مسؤول شي غير تدخل عنده اعطيني السكن بشوية امدحوا شوية، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على ما قمتم به، وانا مواطن احتاج سكن، تدخل اعطيني سكن. ولله المثل الاعلى. فانت الان تقف امام الله تمدح الله سبحانه وتعالى، تثني عليه، ثم تطلب الحمد لله رب العالمين. من صفاته أنه الرحمن الرحيم، وقد شرحناها. الرحمن الرحيم كذلك من صفاته أنه مالك يوم الدين. الدين وش معنى الدين؟ يعني الجزاء، يوم القيامة. يوم القيامة الله تعالى هو الذي يملك ذلك اليوم. صح، وربي ما يملكش الدنيا، يملك الدنيا، يملك الدنيا والآخرة. علاش قال مالك يوم الدين؟ علاش ما قال مالك الدنيا ويوم الدين؟ قال مالك يوم الدين خصص الذكر مع أنه يملك الدنيا والآخرة، خصص لأنه لتعظيم يوم الدين، وهو يوم الجزاء والترهيب منه، تخويف باش تخاف، رد بالك، ما كانش غير هذه الحياة أو كاين يوم واحد آخر. ولهذا ننبه، كاين بعض العبارات يستعملها بعض الشباب خاصة في المشرق العربي، وش يقولوا؟ الإنسان بيعيش مرة، الإنسان يعيش مرة. لا لك غلطان، الإنسان شحال مرة يعيش؟ ها؟ لا شيء ثلاثة، مرتين بر، مرة في الدنيا كي يكون في بطن أمك راك في الدنيا. كان واحد كان ثلاثة، معليش هذيك ندخلوها في الدنيا تاع الجنين. والآخر واضح، البرزخية تدخل في الآخرة. يعني المهم يعني تعيش وتموت وخلاص، ولا تعاود تحيا، تحيا. إذن الإنسان يعيش مرتين، مرة في الدنيا وكاين حياة واحدة أخرى. ولذلك المسلم ما يأكلش الحرام، ما يسرقش، ما يخطفش. يقولك هذه الدنيا أنا شو راح نعيش، خلينا نخطفه. لا، كاين إذا راح لك القصر هنا كاين قصور في الجنة، لا مانع تبحث عن قصور، تبحث عن السيارة، وتبحث عن الوظيفة وعن الزوجة في الدنيا، لكن بطرق حلال. ولا فاتك حاجة اصبر، ما تنتحرش. انسان يحاوزهم العمل يطلع الى عمارة ويوم يروحوا، هذه لازم تكون عند الكفار. المسلم كيفاش مسلم ينتحر؟ على مع حبي يتزوج بوحدة ودوها تزوج بها اقترف، سبحان الله. كاين النساء غيرها، واذا ما كانش كاع كاين الحور العين، اصبر شويه سي، لما تقدرش تصبر. طيب اذا مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، اي جزاء الناس على اعمالهم وحسابهم عليها خيرا كانت ام شرا. وقد خص يوم الدين بالذكر للتعظيم من شأنه والترهيب منه، ولبيان أن الله يتفرد بفصل القضاء. مالك يوم الدين في الآخرة ما كانش لي يتكلم إلا بإذنه، وما كانش لي يقضي إلا هو. في الدنيا كان قضاة عندهم نوع من القضاء، نوع من الحكم، كاين حكام. انت في دارك تملك اولادك، ويعني تأمرهم وتنهاهم طبعا، لكنه ملك وقضاء محدود. اما ملك الله في الدنيا فهو غير محدود، وهو كذلك كامل، وفي الآخرة كذلك ما أحد يتكلم إلا بإذنه. وهناك قراءتان، مالك يوم الدين، وكاين قراءة ملك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في الروايات. إذا قريت مالك يوم الدين صحيح، وإذا قريت مالك يوم الدين صحيح. إذا صليت مور إمام يقرأ مالك يوم الدين، ماشي بعد الصلاة تقول واش هاد الصلاة هاد، لا صحيح، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك يوم الدين صحيحة، ومالك يوم الدين صحيحة. بعض العلماء قال هناك فرق، مالك بدون ألف، مالك أي لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه الذين كانوا في الدنيا ملوكا وجبابرة، يعني حتى الملوك اللي كانوا في الدنيا يوم القيامة ما يملك ولو مثله، مثل العبيد، والصغير مثل الكبير، والكبير مثل الصغير. وأما مالك بالآلف معناتها لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كما كانوا في الدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا تحول الكلام من الغائب إلى المخاطب؟ في الأول كان يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مفروض وش يقول؟ إياه نعبد وإياه نستعين. لا، إياك، فكأنك اقتربت من الله، بديت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قربت من الله. لما قربت أبدأ تطلب درك، أطلب. إياك نعبد وإياك نستعين. ولماذا ما قالش نعبد إياك، أبدأ بإياك حتى تتعلم أن العبادة تكون لله وحده خالصة. إياك نعبد، يعني نعبدك أنت ولا نعبد معك ولا من دونك أحدا. إياك نعبد. وشن هي العبادة؟ العبادة هي كل قول أو فعل يحبه الله تعالى. إذن العبادة أيها الإخوة شاملة لجميع نواحي الحياة، ماشي كما يفهم كثير من الناس اليوم أن العبادة وشن هي في المسجد أو في شعائر التعبدية فقط. لا، يعني العبادة في الإسلام واسعة، تقدر تعبد ربي وانت راك تخدم في المزرعة تاعك، وراك تخدم في المدرسة، وراك في التجارة، وراك في المسؤولية، تقدر تعبد ربي كيف؟ يعني تمشي على الصراط المستقيم. حاجة اللي قالك ربي ديرها في هذه الوظيفة تاعك ديرها، حرام ابعد عنها. هذه العبادة بمفهومها الواسع. إذن العبادة أيها الإخوة واسعة، وأهمها طبعا الشعائر التعبدية، أهمها الصلاة. الصلاة عبارة عن تقوية للإيمان، تروح تخدم تنسى، وممكن تتلفظ بأشياء جيل الجامع لما يأذن، تتوضأ وتصلي باش تعمر، كما يقولوا تعمر العلبة، هي فرغت تعمر، صلي الظهر تعاود تخرج تروح للأعمال تاعك، وهكذا لكن الإسلام مش دخل المسجد بر. بعض الناس نقول له يا أخي هذا الشيء حرام، قل اسمع ما ناش الجامعة تحب تدير درس روح للجامعة. قل له لا يا أخي الدين جري. الدين في معاك في الدار مع زوجتك مع عدوك مع صديقك في الحلال وفي الحرام، مش في المسجد فقط. المسجد عبارة عن محطة، محطة لا بد منها، تعبي منها تحمر منها الإيمان وتخرج للحياة. أما لما أصبح كثير من المسلمين داروا فصل الشعائر تعبدية صلاة وبعدين نخرج ندبر راسي عقلي أنا وين ديروا، يقول لك عقلك وين ديروا، عقلك ديروا في الدنيا اشتغل به اخترع به بالصح في إطار الإسلام، ما تخرج. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله في تحصيل ذلك. هنا أيها الإخوة إياك نعبد وإياك نستعين، قال بعض العلماء إياك نعبد تدفع الرياء والشرك عن الإنسان. كي تقول إياك نعبد كي راك تصلي، مانيش نصلي للناس باش يمدحوني، لا لا لا، هذو فقراء غدوة يوم القيامة قاع نوقفوا أمام الله، إذن علاش نوري نفسي للناس. إياك نعبد بصح ما نقدرش نعبد ربي على حقيقة إلا إذا أعانني. لا شوفوا إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك بعض العلماء يقول وإياك نستعين تدفع الكبرياء. بعض الناس يقول أنا نحافظ على الصلوات الخمس، الفجر دائما في الجامع، أنا قوي ما يغلبنيش نعاسنا. لا، قل هذا بفضل الله، لأنك بزاف من الناس هم يرقدوا مع الفجر. كثير من المسلمين في جميع البلدان مش غير في الجزائر، مع الأسف الشديد المساجد فارغة في صلاة الفجر، مع أن الأمة الإسلامية أول أمة على وجه الأرض المفروض تقوم مبكرة. ما كانش أمة اليهود والنصارى، النصارى ينوضع السبعة ينوضع ستة ونص، احنا لا نوضو قبل منهم، وكين نوضو ما نبدوش بالقهوة، نبدو بالصلاه. أول عمل نقوم به عبادة ثم ننطلق في الحياة. فهذا بفضل الله وبإعانة الله، كما قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ربي يكون ما يعاونكش، هذاك الاجتهاد تاعك والقفازة تاعك هي اللي تقضي عليك، لازم تستعين بالله. يعني تدير الأسباب وتتوكل على الله. أنا أذكر أن أحد الأشخاص دبر وظيفة الحمد لله، ادخل عند المدير، قال المدير جيبه هنا نشوفه، قال له انت خلاص راح تخدم كذا وكذا، طيب قال له غدوة تكون هنا على السبعة ونص، قال له ان شاء الله سيدي المدير، قال له ما تقولش ان شاء الله، غدوة الشهر هنا تكون. سبحان الله علاه. فقلت له يا اخي قل له غدوة على السبعة ونص سير ان شاء الله نخلص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله، قال احرص على ما ينفعك، شوف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، فإن لو تفتح باب الشيطان. شفتوا أيها الإخوة، قوة إيمان توكل وعمل الأسباب. شوف هذا قالوا ما تقولش إن شاء الله، وش نقول؟ من لازم نقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولكن ما تتكلش على هذيك إن شاء الله وترقد، لا، اعمل الأسباب وتوكل على الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي بديت تطلب الآن، اهدنا وفقنا سهل لنا ثبتنا على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الحق، طريق الإسلام. بعض الناس يقول كيفاش يقول اهدنا، أنا مهدي أنا نصلي، كيف يقول ما اهدنا؟ اهدنا يعني ثبتنا. أنت تضمن نفسك باللي تموت على الإسلام؟ ممكن إنسان يموت كافر، ممكن إنسان يترك الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي زيد دخل لي الإيمان في قلبي وثبتني عليه. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. صراط شكون؟ صراط من؟ صراط المستقيم واضح، شكون نتبع؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ذكرهم الله تعالى في سورة النساء، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذو اللي تقتدي بهم، ماشي كما نشوفوا كثير من الناس يقتدون بالكفار وبالفسقة. أنا أذكر ممكن قبل 10 سنوات كان اللي يدير البوكلة هذه يضحكوا عليه، دوكا ولات موضة. علاش؟ خاطر دارها اللاعب البرازيلي، سبحان الله. بكري ما ينحوش الشعر تاع راسهم، الناس يروحوا للحج والعمرة يحشبوا. قلت يا أخويا نقصر برك ما نقدرش، نروح للجزائر يبداو يضحكوا علي أصحابي، يا قرعة يا قرعة. دوك ولات سبحان الله، الله أكبر الله أكبر. إذا الإنسان يقتدي بمن؟ يقتدي بهؤلاء الرجال العظام، حتى في اللبسة تاعهم، حتى في التسريحة تاع الشعر، اقتدي بهم، لأنهم ما يفعلون إلا الخير. اللي يحب الكرامة واللي يحب العزة والرجولة يقتدي برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وكل من اقتدى به. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم في الدنيا بالخير والإيمان والعمل الصالح والطهارة. الإنسان يكون مدين يكون طاهر عفيف نظيف، أما ليكون معوج نسأل الله العافية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بعدني واحفظني من طريق المغضوب عليهم. شكون هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا الحق وتركوه. والضالون من هم الضالون؟ ما عرفوش الحق، يخبطوا يمشوا برك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. إذن الإنسان يقتدي بمن؟ بالأنبياء والصالحين، ولا يقتدي بالمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه من اليهود وغيرهم، وكذلك من الذين لا يعرفون الحق وإنما يخبطون خبط عشواء، فهؤلاء كذلك إنسان يبتعد عنهم. هذه الصورة أيها الإخوة، لما تكمل الصورة هذه غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول آمين. وش معنى آمين؟ يعني اللهم استجب. آمين يعني اللهم استجب. ولما تصلي مع الإمام قولها، لما يكون في الجهرية لما يقول ولا الضالين آمين، قل معه آمين. فإنه كما جاء في الحديث الصحيح من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة آمين راهي مليحة، يعني اللهم استجب. وهذه الصورة أيها الإخوة صورة عظيمة، صورة عظيمة جدا، على المسلم أن يهتم بها وأن يجعلها للرقية، يرقي نفسه بها، يعني ما تستحقرش هذه الصورة. هذه قال بعض العلماء هذه الصورة فيها كنوز لا يعرفها إلا من مارسها. هذه الفاتحة، اقرأ الفاتحة، كون مريض حط يدك على المكان اللي فيه المرض واقرأ الفاتحة وروح للطبيب. معليش بعض الناس يقول واش هذا دوكا حنا طب، لا لا معليش، داوي نفسك، داوي نفسك بالرقية وداوي نفسك بالطب. معليش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله فإنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. لكن ما ننسوش الرقية، ارقي نفسك، حاول ترقي نفسك، واذا ما تعرفش ترقي نفسك اذهب الى من يرقيك، ممن يرقي ويكونش عنده شعوذة والخلط الذي نراه من بعض الناس. إن كان بعض الراقين راهم بدأوا يخلطوا، بعض الراقين راهم يستعملوا واحد الطرق مش عارف منين جابوها. فعلى الإنسان قبل ما يرقي يتعلم كيف يرقي وما يخلطش، لأنه بعض الناس يستعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نتوقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة قل هو الله أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.